فنستأنف درسنا في هذا اليوم المبارك مواصلين له بما سبق من دروس في شرح العقيدة الواسطية للشيخ الهراس، ونتبع ذلك بما تيسر من التنبيهات السنية للشيخ عبد العزيز الرشيد غفر الله للجميع وللمسلمين ولنا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين، لعل قارئنا يعرض لنا ما يتعلق بالرؤية لرؤية الله عز وجل، حيث انتهينا إليها فيما سبق من قوله فصل، وقد دخل أيضا أو نعيد لأن بقي من التنبيهات ما يحسن إيراده. نعم المتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. نعم، وهذا أعظم نعيم ينعم به أهل الجنة، وهو رؤية الله تبارك وتعالى. رؤية الله تبارك وتعالى، أن العباد يرون الله يوم القيامة عيانا بأبصارهم، رؤية محسوسة، يرونه معاينة بأبصارهم. وفي الدنيا يرونه رؤية علمية بقدر ما يؤتى الشخص من العلم بالله تبارك وتعالى، فإنه يرى رؤية علمية، وهذه ثابتة في القرآن الكريم، الرؤية العلمية والرؤية العيانية في سورة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فأثبت ربنا عز وجل رؤيتين: لترون الجحيم، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هذه رؤية علمية، ثم لترونها عين اليقين، هذه رؤية عيانية. ففي الدنيا ما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه وعن المغيبات نعلمها، ورؤيتنا لها رؤية بصيرة، رؤية علمية. ومن هذا الباب يحصل التوفيق بين من أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج، وبين من نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. فقد روي عن ابن عباس إثباتها، وروي عن عائشة نفيها، ولكن الذي أثبته ابن عباس من الرؤية ليس هو الذي نفته عائشة رضي الله عنهم. فابن عباس رضي الله عنهما أثبت الرؤية بالفؤاد، رآه بفؤاده، يعني رؤية يقينية علمية، رآه ببصيرته. أما الرؤية التي نفتها أم المؤمنين فهي أنه رآه ببصره، بعيني رأسه، فهذا غير ممكن في الحياة الدنيا، ولكن يوم القيامة يرى سبحانه وتعالى كما ذكر المصنف هنا. وهذا هذه مسألة من مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صاحب التنبيهات: قوله وقد دخل فيما ذكرناه إلى آخره، أي قد دخل في الإيمان بالله وبكتبه وملائكته ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه سبحانه يوم القيامة. فمن لم يؤمن بأنه سبحانه يرى يوم القيامة فقد رد أدلة الكتاب والسنة وخالف ما عليه سلف الأمة وأئمتها، ولم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فذلك من صفات الله عز وجل أنه يرى، هذا من الإيمان بالله. ويدخل أيضا في جملة الإيمان كلها، وقد ورد في كتب الله وأتى وأخبرت به رسل الله، رسل الله من الملائكة ورسل الله من البشر، ويدخل أيضا في الإيمان باليوم الآخر لأنه يؤمن بأن الله يرى يوم القيامة. قال أحمد رحمه الله: من لم يقل بالرؤية فهو جهمي، يعني معطل، لأن الجهمية معطلة، فكل من لقب بأنه جهمي فهو معطل. ما معنى معطل؟ أي عطل ما ورد في الكتاب والسنة، نفى، لم يثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان كذلك فهو معطل، والتعطيل أصبح سمة على الجهمية، لأن الجهم بن صفوان هو أول من نشر هذه المقالة وعرف بذلك، عرف بهذه المقالة، في هذه المقولة، وهي التعطيل. وقال أبو داود، وهذا صاحب السنن، قال: سمعت الإمام أحمد رحمه الله يقول: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ومن زعم أنه لا يرى في الآخرة فقد كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على أمره يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وقال ابن خزيمة رحمه الله: إن المؤمنين يرون ربهم خالقهم يوم المعاد، ومن أنكر ذلك فليس بمؤمن عند المؤمنين. وقال ابن القيم رحمه الله: دل الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة أهل الإسلام والحديث على أن الله يرى يوم القيامة بالأبصار عيانا، كما يرى القمر ليلة البدر وكما ترى الشمس صحوا. يرى القمر من فوق وترى الشمس أيضا من فوق، والتشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء. فإن كان لما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم إن كان لذلك حقيقة وأن له أو هذا ثابت لله عز وجل والله حق حق الحقيقة، فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم لاستحالة أن يروه من أسفل من أسفل منهم أو وراءهم أو قدامهم ونحو ذلك. ولا يجتمع في قلب عبد اطلع على هذه الأحاديث وفهم معناها إنكارها والشهادة بأن محمدا رسول الله أبدا. من اطلع على الأحاديث والنصوص الواردة في إثبات الرؤية فأنكرها فإن إنكاره لذلك لا يجتمع مع شهادته بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وقوله المؤمنين يرونه يعني يرون الله عز وجل كما تواترت الأدلة، يرونه يوم القيامة كما تواترت بذلك الأدلة، وهذا بخلاف الكفار فإنهم لا يرونه سبحانه. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي رحمه الله: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا، يعني لما سخط الله عليهم حجبهم عن رؤيته، فدل على أن المؤمنين في حال الرضا يرون ربهم. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله الإمام الشافعي في غاية الحسن، وهو استدلال بمفهوم هذه الآية كما دل عليه منطوق قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فناظرة الأولى بالضاد اختصاد من النظرة، وجوه يومئذ ناظرة من النظرة وهي البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة هذا من النظر بالبصر، تنظر إلى ربها، عدا النظر بإلى. وكما دلت على ذلك الأحاديث المتواترة في رؤية المؤمنين لربهم في الدار الآخرة بالأبصار في عرصات القيامة وفي روضات الجنات الفاخرة. انتهى. قوله يوم القيامة إشارة للرد على من زعم أنه سبحانه يرى في الدنيا، في من يزعم أن الله يرى في الدنيا كما يقوله بعض المتصوفة، بعض من شطح من المتصوفين يقول بأنه يرى الله عيانا في الدنيا، هذا باطل ترده الأدلة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأى ربه؟ فقال: نور أنا أراه، وفي لفظ نور إني أراه، يعني احتجب بالنور سبحانه وتعالى، فقال: نور أنا أراه أو نور إني أراه، أي حالت بيني وبين رؤيته الأنوار. وقالت عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. وفي صحيح مسلم مرفوعا: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وذلك أن هذه الحياة الدنيا مؤقتة، فهي حياة تنتهي إلى الفناء، والفاني لا يرى الباقي رؤية عيانية. أما يوم القيامة فإن تلك الحياة للبقاء، فناسب أن يرى الباقي الباقي. الله سبحانه وتعالى يخلق الحياة الآخرة خلقة باقية دائمة، فالدار الآخرة الحياة فيها هي الباقية، فناسب أن يرى الباقي الباقي. وهذا كما قرره بعض أهل العلم وهو حسن. هذا الحديث في صحيح مسلم مرفوعا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مرجعه أو هو القائل: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة متفقون على أن الله سبحانه لا يراه أحد بعينه في الدنيا، لا نبي ولا غير نبي. ولم يقع النزاع إلا في نبينا خاصة، مع أن الأحاديث المعروفة ليس في شيء منها أنه رآه، وإنما يروى ذلك بإسناد موضوع باتفاق أهل المعرفة. وكما ذكرت في أول الكلام أن ما روي عن ابن عباس من إثبات الرؤية لا يخالف ما روي عن عائشة رضي الله عنها من نفيها، لأن ابن عباس أثبت رؤية البصيرة، رآه بفؤاده، وعائشة رضي الله عنها نفت الرؤية العيانية هذا في الدنيا. قوله عيانا بأبصارهم كما في حديث جرير وغيره، وحديث جرير لعله مر بنا وسيأتي إن شاء الله. وقوله عيانا بكسر العين من قولك عاينت الشيء عيانا إذا رأيته بعينك، أي ترونه رؤية محققة لا خفاء فيها. قال ابن القيم: وقوله عيانا تحقيقا للرؤية ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون. قوله كما يرون الشمس صحوا إلى آخره كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن أناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. وتقدم حديث جرير الذي ذكره المصنف، قال تقدم. نعم، في إثبات الرؤية يوم القيامة إلى غير هذه من الأحاديث التي بلغت حد التواتر، والتي يجزم من أحاط بها علما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها. فهذه الأحاديث فيها إثبات الرؤية، والرد على الأشاعرة والقائلين بأنه سبحانه يرى من غير مواجهة ومعاينة. الأشاعرة يقولون إنه لا يرى لأن من أثبت الرؤية فقد قال بالجهة، فجاء متحذلق بعدهم وقال إنه يرى ولكن ليس في جهة. حتى بعض المتأخرين منهم سمعته يقول، والدليل عليه أن الرائي المستحدث تلفزيون أنها ترى فيه، مثلا يرى فيه المتحدث من غير جهة، لكن هذا فاسد، لأن رؤية الله عز وجل ثابتة كما يرى القمر وكما ترى الشمس، فرؤية القمر من فوق ورؤية الشمس كذلك من فوق، والله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، له العلو، والعلو محيط، والله سبحانه وتعالى أعلى وأجل، وهو بكل شيء محيط سبحانه، أحاط بالزمان وأحاط بالمكان جل وعلا. ومن تذكر صغر المخلوقات وضآلتها بالنسبة لعظمة الله عز وجل وأنه أكبر من كل شيء، سهل عليه الإيمان بذلك وسهل عليه التصديق والمعرفة. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله، يعني قول الأشاعرة أنه لا يرى لأن إثبات الرؤية إثبات للجهة، أو قول من قال إنه يرى من غير جهة من غير مواجهة، قال هذا قول انفردوا به دون سائر طوائف الأمة وجمهور العقلاء، وجمهور العقلاء يعني متفقون على أن هذا فاسد وفساده معلوم بالضرورة. وقوله صحوا أي ذات صحو، أي انقشع عنها الغيب عن الشمس وعن القمر، وقوله كما ترون إلى آخره، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية. رؤيتنا للقمر ورؤيتنا لله عز وجل هذه مضافة لنا، والرؤية كلتاهما مخلوقتان، فهو تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء بالمرء، يعني ليس تشبيها لله بالشمس أو القمر، وإنما التشبيه للرؤية بالرؤية، فهو تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء بالمرء. قال فإن الكاف كما ترون، فإن الكاف حرف تشبيه دخل على الرؤية ولم يشبه المرئي، فإنه سبحانه لا شبيه له ولا مثيل ولا نظير. وقوله لا تضامون في رؤيته، قال في النهاية يروى بالتشديد، لا تضامون يروى بالتشديد والتخفيف، التخفيف لا تضامون، والتشديد لا تضامون، قال يروى بالتشديد والتخفيف. فالتشديد معناه لا تضامون، يعني معناه لا ينضم بعضكم إلى بعض وتتزاحمون وقت النظر إليه. ويجوز ضم التاء تضامون تضامون وفتحها، يجوز ضم التاء وفتحها. ومعنى التخفيف لا تضامون، ومعنى التخفيف لا ينالكم ضيم في رؤيته فيراه بعضكم دون بعض، والضيم الظلم. وأما من زعم أن الخبر يدل على أنهم يرونه لا في جهة فهذا تفسير باطل لم يقله أحد من أئمة أهل العلم، بل هو تفسير منكر، فإن الحديث يدل صراحة على أنه سبحانه يتجلى تجليا ظاهرا. ذكرت قبل قليل رؤية الرائي أو التلفزيون، يعني المتحدث مثلا، هذه رؤية صورته، والصورة ليست هي حقيقة الشخص كما ترى الصورة في الماء وكما ترى الصورة في المرآة، ولهذا سمي الرائي، تأتي وتزول وليست الصورة هي حقيقة المصور. نعم، قال فإن الحديث يدل صراحة على أنه سبحانه يتجلى تجليا ظاهرا فيرونه كما ترى الشمس والقمر، يعني ليس هذا من المجاز، بل هو حقيقة، يتجلى سبحانه وتعالى تجليا ظاهرا فيرونه كما ترى الشمس والقمر بلا ضيم يلحقهم في رؤيته، على هذه الرواية. وعلى الرواية الأخرى معناه لا ينضم بعضكم إلى بعض، معناه لا ينضم بعضكم إلى بعض كما يتضام الناس عند رؤية الشيء الخفي كالهلال. الهلال إذا كان خفيا يضم بعضهم أو يتضام بعضهم إلى بعض، ورؤية الله عز وجل ظاهرة، يتجلى تجليا ظاهرا فيرونه كما ترى الشمس والقمر. ولما سأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم كيف نراه ونحن جميع وهو واحد، فبين له، قال هل ترى الشمس هل ترى القمر صحوا ليس دونه سحاب؟ قال فكذلك، يعني كما ترون القمر ليس فيه يعني ضيم وليس فيه مضامة، وكل واحد منفرد يرى القمر وهو منفرد، مع أن من يراه كثير من الناس، كل يراه رؤية لا ضيم فيها وإن كانوا كثير وهو واحد. قال انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قوله يرونه في عرصات القيامة كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، وفي أفراد مسلم عن جابر في حديثه إن الله يتجلى للمؤمنين، يعني في العرصات. قوله العرصات جمع عرصة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه، وعرصة الدار وسطها، وعرصات القيامة مواقف الحساب والعرض وغير ذلك. ويرونه بعد دخول الجنة كما في حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله سبحانه سلام قولا من رب الرحيم، فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم، لأن ذلك أعلى نعيم، فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم. وتبقى بركته ونوره سبحانه وتعالى، رواه ابن ماجه وغيره. قال ابن القيم رحمه الله ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية، لأنه يكلمهم السلام عليكم يا أهل الجنة، ف ففي هذا الحديث وفيه إثبات الرؤية، إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو. إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم، فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله سبحانه سلام قولا من رب رحيم، فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره. رواه ابن ماجه. قال ابن القيم رحمه الله في هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو لله تبارك وتعالى، والمعطلة تنكر هذه الثلاثة وتكفر القائل بها. الناس ما هم صابرين حتى يسمعون الدرس، أسئلة اعتراضية ما تقول في لا تدركه الأبصار، سبحان الله، سيأتي الكلام على هذا، صبر طيب. وأما ما استدل به المعتزلة وغيرهم، اسمع يا أخي يا صاحب السؤال، من نفات الرؤية من قوله سبحانه لا تدركه الأبصار وقوله لموسى لن تراني، فالجواب أن الآية الأولى تدل على جواز الرؤية، هي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها، فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح لا تدركه الأبصار، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال ولا يمدح به، الذي لا يرى معدوم لكنه يرى ومن تمام وجوده لا تدركه الأبصار. السماء نراها فهل ندركها لكبرها لعظمتها؟ والله أعظم. فهذه الآية في إثبات الرؤية أدل على إثبات الرؤية منها على نفيها. فاسمع يا أخي صاحب السؤال، نعم، فلو كان المراد بكونه لا تدركه الأبصار أنه لا يرى بحال لم يكن في ذلك مدح ولا كمال لمشاركة المعدوم له في ذلك، لأن المعدوم هذه صفته لا يرى، المعدوم لا يرى، وليس في هذا مدح. فإن العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار، والرب سبحانه وتعالى جل جلاله يتعالى أن يمدح بما يشاركه فيه العدم المحض، فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط، كما أنه يعلم سبحانه وتعالى ولا يحاط به علمه، هو المحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء سبحانه. فقوله لا تدركه الأبصار يدل على غاية عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. شوف، نفى الإدراك مع إثبات الرؤية، فنفي الإدراك ليس نفيا للرؤية. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. فلم ينفي موسى الرؤية، ولم يريدوا بقولهم إنا لمدركون إنا لمرئيون، لم يريدوا هذا، فإن موسى عليه السلام نفى إدراكهم إياهم بقوله كلا، وأخبر أنه لا يخاف دركهم أو دركهم بقوله لا تخاف دركا ولا تخشى. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، يعني يوجد الرؤية بدون الإدراك ويوجد الإدراك، نعم، فكل منهما، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب يرى ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به سبحانه. وهذا الذي فهمه الصحابة والآئمة من الآية لا تدركه الأبصار، ليس نفيا للرؤية. قال ابن عباس: لا تدركه الأبصار لا تحيط به. وقال قتادة: هو أعظم من أن تدركه الأبصار. انتهى ملخصا من حاد الأرواح. وأجاب بعضهم بقوله لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، وبأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية لإمكان رؤية الشيء من غير إحاطة بحقيقته، وهذا القول يتفق مع السابق. والجواب عن الاستدلال بقوله لموسى لن تراني على نفي الرؤية استدلال فاسد، والآية حجة عليهم، فإنها دالة على الرؤية من وجوه. أحدها أنه لا يظن بموسى عليه السلام أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه. الثاني أنه لم ينكر عليه سؤاله، ولو كان محالا لأنكره عليه. الثالث أنه أجابه بقوله لن تراني، ولم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي، فهذا يدل على أنه يرى، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته. وكما ذكرت أول الكلام وقلت إن هذه الحياة للفناء، فلا يناسب أن يرى الفاني الباقي في الدنيا، وأما حياة الآخرة فإنها للبقاء، فناسب أن يرى الباقي الباقي. قال: فإن موسى، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر فيها، في هذه الدار الدنيا، في هذه الحياة الدنيا، لضعف قوة البشر فيها عن رؤيته تعالى إلى غير ذلك من الوجوه الدالة على أن الآية فيها إثبات الرؤية. ولهذا لما تجلى الله للجبل والجبل قوي جعله دكا، فعند ذلك أدرك موسى أنه سأل ما لا يحتمل، فخر موسى صاعقا. قال: إلى غير ذلك من الوجوه الدالة على أن الآية فيها إثبات الرؤية، يعني لن، من قال إنها للتأبيد هذا قول الزمخشري، قول ابتدعه لينصر مذهبه. لن، ما أحد قال من أهل اللغة أنها للتأبيد لن تراني، لأنها لو كانت للتأبيد أو لنفي الرؤية قال إني لا أرى، ولكن قال لن تراني، يعني في حالك هذه. ولكن انظر إلى الجبل. قال هذا مع ما جاء، نعم كما يقول، ليس الدالة على يعني نفيها كما يقوله المعتزلة وأشباههم، يعني في نفي الرؤية ينفونها. والمعتزلة وأشباههم لما يتأولون مثل هذه الآيات، لأن بدعتهم استحكمت بهم، فأصبحوا يلوون الأدلة لنصرة بدعتهم، لأنها بدعة هووها واستحكمت بقلوبهم، فأصبحوا يعني النصوص التي لا يستطيعون تأويلها ربما طعنوا في أسانيدها، والتي يستطيعون أو يعني يمكنهم أن يؤولوها ولو تأويلات بعيدة يفعلون ذلك. نعم. قال: هذا مع ما جاء من الأحاديث الدالة على إثبات الرؤية، والتي تلقاها المسلمون بالقبول من لدن الصحابة والتابعين، حتى حدث من أنكر الرؤية وخالف السلف. قوله كما يشاء الله تعالى، يعني في رؤيته، أي من غير إحاطة ولا تكييف، كما نطق بذلك الكتاب وفسرته السنة على ما أراد الله سبحانه وعلمه، وكل ما جاء في الكتاب والسنة فهو كما قال، ومعناه على ما أراد سبحانه، ولا